كويس. فلما تنزل انت الشارع السياسي تمام وامامك مؤامرات ومناورات واغتيالات وغدر كيف ستتصرف؟ طيب دي دي دي, دي لعبة السياسة. تمام. وانا يعني قعدت مع الشيخ عمر بن سيناني الله يرحمه وقعدت مع اخطاب الاخوان المسلمين كلهم، لان انا كتبت عن جماعه الاخوان المسلمين وعبد الناصر اكتر من حاجه في عملي. فكنت بسالهم سؤال زي كده لغايه ما في النهايه يعني قالوا يا ريتنا قدرنا. يا ريتنا قدرنا ايه؟ يا ريتنا قدرنا نقتل عبد الناصر طالما انه القتل او الاغتيال هنا جزء من العمليه. وتراجعوا على فكره، بعضهم تراجع عن مساله خطيره. لا لا مساله خطيره جدا. فانا عايز بس لا هختصر اقول لك حاجه. لما تنزل الشارع وتلاقي اللي بيلعب معاك سياسه بيتآمر وبدون اخلاق، كيف ستتصرف؟ تمام. طيب انا الاول كان ليا تعليق مهم جدا قبل كده، كنت عايز اقول ان احمد شوقي كان بيقول الاشتراكيون في مدح النبي صلى الله عليه وسلم انت امامه، الاشتراكيون انت امامه. أيوه. لولا دعاوى القوم والغلواء داويت متئدا وداووا طفره وشر من بعض الدواء الدائي. احمد شوقي فرض عليه ضغط اعلامي زي ما بيتفرض علينا دلوقتي ان الاشتراكيه حاجه كويسه جدا، واللي مش هيقول ان الاشتراكيه كويسه يبقى هيحصل له اقصاء. فاضطر يعتبر الجزء البسيط المشترك بين الاسلام والاشتراكيه زي ما قال دكتورنا، يقول الاسلام اشتراكي، وفي نفس الوقت راح البيت اللي بعده قال ايه؟ الاسلام داوى القضيه ككل والاشتراكيه داوى القشره. طيب. فاللي قالوا الاسلام اشتراكي رضخوا لضغط اعلامي اضطروا يبرزوا نتجاوز لا لا لا مهمه جدا مهمه جدا. لان دلوقتي مؤسسه الازهر هي خط الدفاع الاخير. انا اقبل ان تقول لي السلفيين متطرفين، تقول لي الاخوان متطرفين، لسه الناس عندهم حته يروحوا لها وهو الدين الرسمي. لكن لما اقول مؤسسه الازهر كانت مسيفه عشان واحد او اثنين او ثلاثه او حد تعرض لضغط اعلامي وقال كلام ونقضوا في نفس الكلام، بس الفكره وصلت، اقول طب انا كده هديت الدين كله. طب فين الدين في المجتمع اذا كانت المؤسسات دول عايزين سلطه ودول اصلا خاضعين للسلطه؟ نحن مع اننا نختلف مع كثير من رموز الازهر نرفض أن تهدم مؤسسة الأرض. أنت عايز سلطة ولا لا؟ ما أنا حاجة أول حضرتك. عايز سلطة ولا لا؟ حاجة أول حضرتك. لا لا إحنا عايزين نسمع بس الرد وسريعا فضلت شوف من فضلك. لما أرجع تاني بقى. شوف عبد المنعم أرجوك. الاستفتاء الدستوري الخصم لعب بطريقة سياسية زي ما أستاذنا بيقول ونحن لم لا كان فيه، يعني هقول لحضرتك هتلاقي لافتات فيها نعم اتلزق عليها لا، ما عملناش إحنا كده. هتلاقي حشد ميكروباصات ما عملناش احنا كده، احنا فقط قلنا يا اخواننا مش بيقولوا ديمقراطيه، بيقولوا راي الجمهور. احنا شايفين الناس معظمهم مسلمين بنقول لهم حافظوا على الماده الثانيه من الدستور. احنا هنلعب السياسه. طب ابشرك بانك ستهزم على طول. ليه بقى؟ والله احنا هنا في امامك، استنى اديني فرصه، في امامك تكتيكات وسياسيه وتخطيطات على اعلى مستوى، وانت هتدخل بالجمال ده فانت هتفشل. لكن الاخوان المسلمين ما عملوش كده. عفوا نتوقف. جمال باني حياه الاسلاميين على انها الفضيله، وان هؤلاء الاسلاميون يقصد يعني وظيفتهم المنابر، وظيفتهم الاماكن البعيده عن الدنس، سواء كان دنس مادي او دنس حتى معنوي من الكذب والغش وغير ذلك. هذه وظيفه الداعيه، لكن هو في النهايه بشر. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. هذه البشريه التي فيه تجعله يعيش ويعني ينصهر في نسيج المجتمع في كل شرائحه. لكن الداعية في الوظيفة الدينية وظيفة مبينة. طيب فذكر لما سبك طب ناخد تليفونين عشان يعني عشان لا يوصلش منا. لا يوصلش خالد من القاهرة. احنا مش هنتكلم. خالد من القاهرة اتفضل مداخلتك. صباح الخير. صباح النور يا فندم. اتفضل سامعينك. لو سمحت انا بس عايز اعلق على شيء. دلوقتي حضرتك فلنفترض ان احنا يعني دخلنا الدين في السياسة. انا شايف ان فيها مشكله. يعني مثلا حضرتك عندك الاستفتاء لما نزل نعم ولا ماشي، حضرتك ما تقدرش تنكر ان نزلت بوسترات وممكن ولسه لغايه دلوقتي موجوده مثلا في العباسيه ان نعم واجب شرعي. فلنفترض افتراض ان الناس مشيت ورا ده ونزلت ان نعم واجب شرعي ونعم ودت البلد مثلا في مشكله،